إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رأي الدين، إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستمعة أسماء حسين من القاهرة بعثت برسالة تقول فيها: أفطرت بعذر أياما من رمضان الماضي ولم أقضها إلى أن دخل علي رمضان هذا العام، فماذا أفعل؟ يجيب عن الرسالة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عاشور، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. حمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله، أما بعد، فمن أفطر أياما من رمضان أو أفطر رمضان كله بعذر شرعي فإن عليه القضاء بعد زوال عذره، يصوم في أي وقت شاء من العام متتابعا أو مفرخا ولا شيء عليه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قضاء رمضان: إن شاء فرق وإن شاء تابع. أما إن أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر كما نرى في هذا السؤال نظرنا، فإن كان لعذر فليس عليه إلا القضاء بعد أن يؤدي صيام رمضان هذا العام، وإن كان لغير عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. بهذا قال ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وغيرهم. وقال أبو حنيفة والحسن البصري: لا فدية عليه، لأنه صوم واجب فلم يجب عليه في تأخيره كفارة كما لو أخر الأداء والنذر. فإن أخر القضاء لغير عذر حتى أدركه أكثر من رمضان لم يكن عليه في من قال بالفدية للتأخير إلا فدية واحدة مع القضاء. فعلى من كان معذورا فأفطر أياما من رمضان أو أفطر شهر رمضان أن يبادر بالقضاء ما دام الله قد رفع عنه الكرب وأزال عنه العذر ومكنه من القضاء، إذ قد يحين الأجل قبل أن يقضي فيموت وهو مقصر في حق مولاه. الأستاذ الدكتور، وما حكم من مات وعليه أيام من رمضان؟ هذا لا يخلو من حالين: أن يموت قبل إمكان الصيام إما لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر أو عجز عن الصوم، فهذا لا شيء عليه. فإن مات بعد إمكان القضاء فالواجب أن يطعم عنه وليه لكل يوم مسكينا، وهذا مذهب جمهور العلماء. والمذهب المختار عند الشافعية أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه، فإن صام برئت ذمة الميت ولا يحتاج الولي إلى الإطعام عنه. هذا وبالله التوفيق. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا للأستاذ الدكتور عبد الفتاح عاشور، الأستاذ بجامعة الأزهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأي الدين، إعداد وتقديم لمياء شرف الدين.